سبحانه رؤوف بهم رحيم، ومن رحمته توفيقهم للتوبة وقبولها منهم. من فوائد الآيات: بطلان الاحتجاج على جواز الاستغفار للمشركين بفعل إبراهيم عليه السلام. إن الذنوب والمعاصي هي سبب المصائب والخذلان وعدم التوفيق. إن الله هو مالك الملك وهو ولينا، ولا ولي ولا نصير لنا من دونه. بيان فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الناس.